أن الله عز وجل لا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يعذب عليه. وهذا الذي جاء في الحديث من الأساليب التي فيها التي فيها ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من تبليغه لأمته وفصاحته وبلاغته وكمال بيانه وكمال نصحه عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه قبل أن يذكر الأشياء المعدودة يذكر العدد ويذكر صفات هذه الأشياء المعدودة من أجل أن السامع يستعد ويتهيأ لمعرفة هذه الثلاث التي هذا شأنها وهذه صفتها، وأن أصحابها هم كذا وكذا، لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فإن الذي يسمع مثل هذا الكلام يحرص على أن يعرف ما هي هذه الثلاثة التي أهلها والمتصفون بها لهم هذا العذاب الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في حق من أتى هذه الأمور الثلاثة. قال ثلاثة لا يكلمهم، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال من هو رسول الله؟ خاب وخسر. قال عليه الصلاة والسلام المنون والمسلم إزارة والمنفق في العتاه بالحدث الكاذب. المنون الذي يعطي ويمن، يمن بما أعطى، يحسن ولكن يبطل إحسانه بالمن، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإعطاء الإعطاء والمن بالعطية هذا من الكبائر. فقال ومثل الإزارة في هذه الألفاظ ومثل بدون ذكر الإزار، وإنما جاء ذكر الإزار لأنه كان يعني غالب في الاستعمال يعني عندهم. وأيضا الإزار يسترخي، الإزار يسترخي، فجاء التنبيه أو التنصيص عليه من أجل تعاهده بخلاف القميص فإنه لا يسترخي، بل إذا وضع فإنه إما أن يكون على حالة طيبة وعلى حالة سليمة أو على حالة محرمة وهي الإسبال، لأنه محكوم بوضعه على كتف. وأما الإزار فإنه يربط في الوسط وقد يسترخي وقد ينزل. ولهذا جاء عن أبي بكر رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن إزاره يسترخي إلا أن يتعاهد. قال أنت لست مما يفعله قولا، لأن الإزار مجاز فيه الاسترخاء بخلاف القميص فإنه لا يسترخي، ولكن من أسبل فإنه يكون صنع القميص على الإسبال فيكون مسبلا. ومعلوم أنه لا يجوز أن يتجاوز الكعبان، يتجاوز الإزار الكعبان، بل يكون من الكعبين فما فوق. وينبغي أيضا لا يكون أيضا على الكعبين بل يكون فوق الكعبين، لأنه إذا قرب من المحرم فإنه قد يصل إلى المحرم، قد يصل إلى المحرم. فكون الكعبان يكونان باديين هذا هو الذي ينبغي، ولو وصل إليهما ولم ينزل فإنه لا بأس، لكن الابتعاد عن الحنى وعدم القرب منه لا شك أن هذا أصلا ولا شك أنه أولى. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب يرغب من تقدم لشرائها بأن يكذب ويحلف على الكذب، فيقول والله إنه طلب مني من هذه السلعة أنها طلبت مني بكذا وكذا وكذا، فيكذب بأنها طلبت مني بكذا ويحلف على الكذب من أجل أن يرغب المتقدم لشرائها بشرائها بأن يزيد، بأن يزيد على هذا المقدار الذي كذب فيه وقال إنها طلبت منه بكذا، إما أن يزيد أو أنه يطلبها بنفس المقدار، ولكنه طلبها بنفس المقدار بناء على تنفيقه بالحدث الكاذب. فإن هذا من الكبائر التي جاءت في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إجارة والمنان والمسبل إجارة والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود. عن أبي داود هو سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن علي بن مدرك. علي بن مدرك ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي زرعة بن عمرو. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن خرشة بن الحر. عن خرشة بن الحر وهو ثقة. نعم. أخرج له. أخرج. أخرج. أخرج. الستة. عن أبي ذر. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن ابن مسعود. ابن مسعود عبد الله مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأبي هريرة. أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عن أكثر الصحابة حديثا. وأبي أمامة بن ثعلبة. وأبي أمامة بن ثعلبة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. وعمران بن حصين. وعمران بن حصين أبو مجيد أخرج حديثه أصحاب السنة الستة. ومعقل بن يسار. ومعقل بن يسار أخرج حديثه أصحاب السنة. نعم. أصحاب السنة الستة. قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن صحيح. نعم. ثلاثة العدد له مفهوم؟ لا ليس له مفهوم، لأن يعني جاء حديث في في أناس آخرين وصفوا بمثل هذه الأوصاف، ولكن المقصود أن أن أن يعني الذين تأتي ذكرهم والذين مفهوم بهذه الصفات هم هؤلاء الثلاثة، لكن لا يعني أن غير هؤلاء الثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، بل هناك غيرهم مما جاء حديث في في في أمور أخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه لا عدم التكليم وعدم النظر وعدم التزكية وأن لهم عذاب أليم. قوله لا ينظر الله إليهم، المنفي أي نظر؟ نظر نظر الرحمة ونظر الذي فيه مصلحة الله، وهذا مثل الذي في التكليم لا يكلمهم الله، في بعض الأحاديث ورد لا يكلمهم الله وينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فإن مقصود التكليم أو نفي التكليم الذي هو فيه فيه سرور لهم وفيه خير لهم، أما أن يكلموا كلام تمكيت أو يعني ينظر الله إليهم وهو ناقض لهم فإن ذلك لا يكون منفيا، ولهذا جاء في القرآن تخطع فيها ولا تكلمون، مع أنه قال لا يكلمهم، فإذا التكليم المنفي غير التكليم المثبت بقوله اخطأوا فيها ولا تكلمون، لأن هذا تقريع وتبكير، كلام تقريع وتبكير، وأما الكلام المنفي هو كلام الذي فيه رحمة وفيه سرور وفيه فرح. نعم. هذا الاسلوب لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، الا يدل على ان ما بعده من الكبائر؟ قلة من الكبائر. اذا الاسبال وان لم يقترن بالكبر. اي نعم. اي نعم. يعني يدخل، ولكن في اذا اقترن بالخيلاء صار اشد. اذا اقترن بالخيلاء صار اشد. واذا وجد والانسان متعمد له وإن لم يرد فإنه لا شك أنه داخل تحت الوعيد، والرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا وجدوا الشخص نزل إزارة ما يقول له أنت تفعل خيلا ولا ما تفعل خيلا، إن كنت تفعله كذا فأنت كذا وإن كنت ما تفعله فأنت كذا، فإنهم يأمرونه برفعه مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه لما طعن وكان في مرض الموت وكان يسقنه الماء فيخرج من جوفه ويسقنه النبي فيخرج من جوفه، وجاءه شاب وأثنى عليه ثناء عظيما ثم إنه ذهب وإلى ثوبه مثل الأرض، فقال ردوا علي الغلام، ثم قال يا ابن أخي ارفع ثوبك إنه أثقل ربك وأثقل ثوبك، ما قال له أنت تفعل خيلة ولا ما تفعل خيلة،